الحمد لله. ينبغي علينا معشر أهل الإسلام أن نستكشف أدواء عصرنا وأن نعالجها. الحقيقة يا أخواني، عصرنا هذا في إحياء ثقافة التمرد. هذه الجهات التي تسيطر على الإعلام والتوجيه في العالم تحيي ثقافة التمرد على الدين، على العادات الطيبة، على الوالدين، على الأخلاق، على السائد المعروف من الأمور الحسنة والمعروف. ولذلك ينبغي أن يكون لنا تبصر ومقاومة لثقافة التمرد، وأن نضبط أنفسنا بشريعة الله.